قال ابن تيمية في أمراض القلوب وشفائها: وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه يعني أصلحنا له قلبه. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله سبحانه في سورة ياسين: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا أي من كان قلبه حيا. وقال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا دليل على أن الشرع أو أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها حياة القلوب، إلى أن قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى في سورة الروم: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر، يعني من أنواع إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. يبقى الحي هنا معنى المؤمن، والميت هنا معنى الايه؟ الكافر. وفي الحديث الصحيح: مثل البيت يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. إذا برد لي أمثلة لمعنى الحي أو المعنى الحياة والموت. يبقى الذي يذكر الله مثله الحي، والذي لا يذكر الله مثله الميت. وفي الحديث الصحيح أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقد قال سبحانه وتعالى في سورة العام: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. يبقى إذن الظلمة معناها إيه؟ مفيش نور. إذن النور الذكر، والنور الطاعة. إذن الظلمة الغفلة، والظلمة المعصية. وذكر سبحانه وتعالى آية النور وآية الظلمة، فقال: الله نور السماوات والأرض. نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض أي منورهما. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يبقى المؤمن بيتقلب في طاعة الله، فتقلبه في طاعة الله عز وجل يزداد إيه؟ ضياء. كهذا الضياء الموضوع في مصباح دري، والمصباح الدري موجود في إيه؟ موجود في قوة، في حائط. فالقوة ديت يعني لو في هنا فتحة طاقة اللي بنسميها الطاقة، لما يبقى هناك مصباح منير مضيء ويتحط في طاقة، إيه اللي بيحصل؟ إضاءته بتإيه؟ بتزيد، لأنها إضاءة مركزة. إذا ده نور على نور، نور على نور. إذا هذه آية النور. نشوف آية الظلمة. فقال ابن تيمية: فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين. يبقى الإيمان نور في قلوب المؤمنين عبارة عن إيه؟ مش نور ضعيف، مش نور ضعيف، ده نور إيه؟ قوي. يبقى مثل النور في قلب المؤمن كمثل النور الموجودة في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض الآن. فبالتالي المؤمن قلبه منير، قلبه منير، قلبه منير. ولذلك يرى المؤمن ما لا يرى غيره، يرى المؤمن ما لا يرى غيره، لأن قلبه ليس كقلب غيره. آية الظلمة قوله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. سراب في أرض صحراء جرداء يحسبه الظمآن العطشان ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي، أي بحر واسع شديد الموج، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها، يحسبها صاحبها شيئا ينفعه، فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه، فوفاه الله تعالى حسابه على تلك الأعمال. إذن ده مثال إيه؟ مثال أو كظلمات في المثال الأول اللي هو حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، اللي هو أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا مثال لأصحاب الاعتقادات الفاسدة والأعمال الرديئة، يظنون أنهم يحسنون صنعا ثم بعد ذلك يوفيهم الله تعالى حسابهم فلا يجدون خيرا في هذه الأعمال. طيب، الثاني مثال للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم، البصر إنما بنور الإيمان والعلم. يبقى الجماعة الجهال الذين لا يبصرون علما حالهم كحال الذي يتخبط في ظلمات البحر، ظلمة فوقها ظلمة. وأما البصير هو الذي ينظر بنور العلم والإيمان. قال تعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه، فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئا. هنا ابن تيمية بيميل إلى أن يوسف مثبوت له هم، وهمه ليس من جنس هم من امرأة العزيز، فهم يوسف هم خاطرة، وامرأة العزيز همها هم إيه؟ إرادة، وفارق بين هم الخاطرة وهم الإرادة والعزيمة، فهي مأزورة وهو مأجور، هي مأزورة وهو إيه؟ مأجور. والبرهان الذي رآه هو برهان العلم، برهان العلم والإيمان، ليس أنه رأى أباه قد انفلق الحائط عن أبيه، قال إن هو انفلق الحائط عن أبيه وأبوه بيعض إصبعه، فهذا هو البرهان الذي صرف الله تعالى بسببه الفحشاء. لا، وكذلك ليس وجبريل عندما أتاه صائحا، لا ليس هذا أيضا، وإنما البرهان هو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه. وقال تعالى في سورة إبراهيم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج، كتاب أنزلناه إليك إيه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والشرك والجهالة والبدعة إلى نور الإيمان والتوحيد والسنة. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. واضح. وقال تعالى في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والنور هنا نور الإيمان والهداية. ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين، مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد، ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين. يبقى هنشوف الأول مثال الإيمان في سورة الرعد، وهنشوف مثال النفاق في سورة البقرة. أحسنت. في سورة الرعد قال تعالى أنزل من السماء ماء. القرآن ده جميل جدا، لما تيجي تقعد تقرأه كده متدبرا إياها لا تشبع منها أبدا. والله أنا بتعجب من الناس المحرومين من القرآن، بقول المحرومين من القرآن، محروم اللي ما يمسكش المصحف يقرأ في المصحف كده ويتدبر في القرآن ويتأثر بالقرآن، وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يتأثر بالقرآن ويتدبر ويبكي، يبقى ده محروم، نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم. أنزل من الأنزل، أنزل من السماء ماء، شوف فسالت أودية بقدرها. يا سلام، بقدرها أي بالقدر الذي أمر الله عز وجل. فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد الرابي الذي فوق الليه؟ الذي فوق الماء، وهو زائد، فالرابي أي الكثير المتلاحق فوق الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. تجد برضك فيه العصف اللي هو الحشائش المكسرة والبتاع مش عارف ايه، ده كله موجود. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جوفاء، إذا الزبد له قيمة بعد شوية ينتهي. وأما ما ينفع الناس اللي هو الحطب والأشياء الموجودة في المية من معادن أو ما إلى ذلك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن دول مثالين، مثال الإيمان ومثال الكفران. فمثال الكفران إن ما تظن أنه خير ليس بخير، ولكن شيء سرعان ما ينتهي. وكذلك مثال الإيمان، فالإيمان ثابت وخيره دائم. ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بماذا؟ بالنخلة، بالنخلة، لأن النخلة هي أنفع شجرة من أشجار العظام، أنفع شجرة هي شجرة النخيل، يستفاد بشجرها ولحائها وسعفها وتمرها شاطر وتمرها وكل شيء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل شيء يستفاد به من النخل. نشوف المثال الثاني في سورة البقرة بس في المنافقين بقى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثال. المثال الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام فضرب لهم مثلا بالذي أوقد النار، كلما أضاءت أطفأها الله، ده هو المثال الأول. مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أوقد نارا وظنها أنها ستنفعه، فلما اتقدت واشتعلت أطفأها الله تعالى، فصار متخبطا في ظلمته. ومعلوم أنه إذا صار في ظلمة في فلاه فإن السمع لا ينفعه والبصر لا ينفعه، لأن السمع لا ينفعه والبصر لا ينفعه في فلاه وأيضا في ماذا؟ في ظلمة. المثال الثاني والمثال المائي كالماء النازل من السماء، وهذا الماء النازل فيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق. وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها، يعني عاوز يقول إن كل هذا يدل على إن القلوب بتنير والقلوب تظلم، يعني هناك قلوب منيرة وقلوب مظلمة. يا ترى القلوب ستنير بماذا؟ بالإيمان. وتظلم بماذا؟ تظلم بماذا؟ بالنفاق، بالبدعة، بالمعصية، إلى غير ذلك. إذا كل واحد لابد يجتهد في إنارة قلبه بطاعة الله عز وجل. لا تضيع وقتك، اجتهد في إنارة قلبك. ده والله حتى جميلة جدا، اجتهد في إنارة قلبك، لا تضيع وقتك. ما تقولش عاوز ألعب وألعب وألعب وألعب، مكتبة يا بقى كفاية لعب. بنلعب في المدرسة وبنلعب في الكلية وبنلعب هنا وهناك. اجتهد في طاعة الله عز وجل ولا تضيع وقتك. وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. المقصود بنور الصدر أي نور ما بالصدر، أي نور ما بالصدر. وهذا موجود في لغة العرب أنه يطلق اللفظ ويقصد محله، ويقصد محله. والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات، قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والفصل الذي ينزل فيه أول مطر تسميه العرب الربيع، نزول المطر الذي ينبت الربيع فيه. وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء، فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار. نبدأ بقى نتكلم عن تفصيل القلب الحي وصفاته وشروطه والأدلة أو النصوص الواردة في هذا الباب. نجعل هذا بإذن الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله.